في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ذكر القلب ذكرة من حبيب مزائلي ماجد قد صبى بكم والصبا غير طائلي مستمر لطية سالك في الغوائلي ولقد خفت خلة لست منها بوائلي إن أتكم ديارنا والتباس الحبائلي وصرمتم مشيعا وده غير زائلي أحدث الصرم بيننا إذ بدا قول قائلي إذ بدت بين نسوة جازئات عقائلي. هكذا القلب منزل دارس الآي محول غيرت آيه الصبا وجنوب وشمأل ولقد كان آهلا فيه ظبي مبتل طيب النشر واضح أحور العين أكحل فلئن بان أهله فبما كان يؤهل قد أرانا بغبطة فيه نلهو ونجذل بجوار خرائد ذاك والود يبذل إذ فؤادي بزينب أم يعلى موكل وهي فينا ولا تباليه تلحى وتعذل قبل أن يستفزها قول واش يحمل حين أرسلت تهللا وأخو الود مرسل باعتذار من سخطها عل أسماء تقبل فأتتني بما هويت من القول تهلل حين قالت تقول زينب إنا سنفعل أنا من ذاك آيس غير أني أعلل وأخ يستحثني وينادي ويبذل كلما قال لانطلق قال اربع سأفعل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.